خذوني فغودي طال وزاد أمتع بصري وكاد أمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد الفؤاد خذوني فبودي طال وزاد أمتع بصري وكاد طه زين وهناك دعوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء عيوني إلى الحبيب خذوني إلى الضياء وكاد الفؤاد.